بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. سلم تسليما. أما بعد فختارني بعض الإخوة أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق والمعنى الباطل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالبطل والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هذا يعني يذكر في هذا سبب تأليفه لهذه المقدمة إنه سأله بعض الإخوان أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلها. يوجد في بعض الكتب ابن القيم نسيت في أي كتاب لا يحضرني لكن أظنه المدارج يذكر أن ابن تيمية أرسل له مرة يعني رسالة مكتوب عليها قال مقدمة في التفسير أي مقدمة وقواعد في التفسير. و هل هو ابن القيم الذي سأله أم غيره؟ طبعا مفيد أذكر أن ابن القيم ذكر هذا في بعض كتبه وفي ظاهرها أبيات يعني ابن تيمية معروف أبيات بعد عن لوحة مشهودة تقريبا عشر أبيات لا لا تقريبا تقريبا هيك يا ساحي لا لا لا لا لا لا هذيك لا حشوف وهذا قبل وفاته يعني قبل وفاته بمدة معنا اللي فيها أنا الظلوم لنفسي وأنا ظالمتي هذه الأبيات عملوها مشهودا بعد كعملوها مشهودا مصاصة صريبا كانت أبيات مزيانة عملوها مشهودة دليل أبيات فيها معاني جميلة جدا أول أول باوكا أول التزام باشا سمعوها أي نعم أنا المسيكين في جميع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي إلى آخره ذكر هذه الأبيات على نعم فاحتمال أن يكون ابن القيم أو بعض أصحابه الآخرين الذين طلبوا منه هذه المقدمة والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه مخرج ولا منقوط وهذه قاعدة علمية فالعلم إما أن يكون صادرا عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بذلك الإجماع لأنه معصوم لأن المسلمين لا يجمعون على خطأ وغير ذلك وما سوى هذا فهو مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج أو منقوط وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. يذكر في هذا الفصل أن كل الناس حاجة الأمة ماسة إلى فهم الكتاب الله. لذلك إخواني شدوا على أيديكم أن تعتنوا بهذا القرآن. تعتنوا بهذا القرآن حفظا تفسيرا وفهما وتدبرا وإقبالا. كما يقول هو ابن تيمية نفسه في بعض كتبه يقول كثرة التلاوة وتدبر كلام الله يورث في القلب الطمأنينة والإيمان والسكينة ما لا يعلمه إلا الله. فإذا أحببنا بركة في أوقاتنا أحببنا ازدياداً في العلم أحببنا فهماً ساقياً أحببنا حفظاً قوياً أحببنا سعادة الدنيا والآخرة فلا بد المقبل إقبالا كبيرا على هذا القرآن. كيف نستطيع أن نقبل؟ لا بد أن نعتني أول حاجة بتفسيره بفهمه بكثرة تلاوته وتدبره لا بد أن ندبر ونعمل بقدر ما نستطيع بهذا القرآن. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين وذكر النبي والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه يعني لا يمل ولا يشبع منه العلماء، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه الجبار قسم الله من تدلد في غيره أضله. كما ذكرنا أن هذه الصفات القرآن ذكرت في أثر روي عن علي رضي الله عنه. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني إنك لهادي، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه دلالة الهداية، وهذه هداية الدلالة، هداية الدلالة، تهدي بماذا؟ بالوحي والقرآن. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل البشر. هذه المقدمة، وذكرنا قبل ذلك يعني بعض الشرح عليها، ويبين فيها سبب تأليفي لهذا الكتاب. ذكر فيها قاعدة أن العلم إما منقول عن معصوم أو غير معصوم. ذكر فيه حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وذكر آيات تدل على هذا المعنى، وهو أنه ليس للناس من فرح، وليس لهم من نجاة، وليس لهم من سعادة إلا بهذا القرآن. وإذا التمست الهداية في غير القرآن، فقد من التمسها في غير القرآن فقد أخطأ. ثم قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. هذه أول مسألة، وذكر فيها يعني، ثم ذكر الآن الأدلة على هذا. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه جميع معاني القرآن. ذكر الأدلة في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال بعض الأحناف: سورة حدثنا الذي كانوا يقرؤون له القرآن، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا ما رجحه ابن تيمية كما سبق معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة جميع ألفاظ القرآن. استدل كذلك قلنا بالقرآن تبين الناس، ثم بالأثر عبد الرحمن السلمي، ثم قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة ولا عمران جل في أعيننا. علاش؟ لأنه حفظها وفاهمها وعاها وعمل بمقتضاها، جل، مش كيفنا نحن ترى، وجل في أعيننا. وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين في ثمان سنين ذكرهم مالك. وإلى آخر من الأدلة التي ذكرهم في هذه المسألة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة جميع القرى، جميع القرى. ثم ذكر قالوا أيضا بالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودينهم. ثم ذكر أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن كان قليل جدا جدا، هذا كذلك دليل من الأدلة أنه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة جميع القرآن. ثم ذكر مسألة التابعين، من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما فعل مجاهد، قال عرضت المصحف على ابن عباس ووقفه عند كل آية منه وسأله عنها، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير وكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. إلى آخره، هذا مما ذكره في هذا الفصل. ثم في الفصل اللي بعده مش نذكر اختلاف السلف في التفسير. نعم، في الفصل اللي بعده كان مسألة اختلاف التنوع واختلاف التضاد في التفسير السلف. لما قال لك انه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة جميع القرآن، وذكر أدلة من جملة الأدلة أنه اختلاف الواقع بين السلف والقرآن كان قليل جدا جدا، في آيات معدودة جدا وقليلة جدا، لكن كان اختلافه في الأحكام أكثر، لكن في القرآن في التفسير لا، كان قليل. ثم ذكر في مسألة أنواع الاختلاف، قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافه في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير، وغالبا يصح عنه من الخلاف يرجع، يعني حتى الخلاف الذي رأيته إن صح يعني في كتب التفسير فلا تظن أن به أنه خلاف، هذا الشحب يقول، إنما هو ليس بخلاف، وهو يدخل تحت خلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. قال وذلك صنفين، أحدهم أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، كل واحد يعبر على الصراط، واحد يعبرها بشيء، الآخر يعبرها بشيء آخر، كل واحد يعبر ما يعبرها سواء مسلم ما يعبرها القرآن ما يعبرها الإسلام، يعني هو نفسه القرآن هو من جاء موجه من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أنزل عليه من الدين الإسلام، فهي نفس الحكاية، كل واحد يعبر عن حاجة بغير عبارة صحيحة، تدل على أن معنى قلب في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى نفسه، المسمى نفسه، لكن واحد عبر عليه معنى معين، آخر عبر عليه معنى آخر، بمنزلة الأسماء المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، وهذه ذكرناها كذلك مسألة الأسماء المتكافئة التي هي بين المترادف والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصار والمهند، وذلك مثل أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم القادر القوي الرؤوف القدير، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن كذلك، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد اللي هو الله عز وجل، لكن كل اسم من هذه الأسماء يدل على شيء معين، الرحمن تدل على الرحمة، القدير تدل على القدرة، الرؤوف تدل على الرأم وما إلى ذلك، فليس دعاء باسم من أسماء الله الحسنى مضادا للدعاء باسم الله، تقول يا رحمن ارحمنا كما تقول يا رؤوف ارحمنا رف بنا، بل الأمر كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، واضح، وكل اسم من الأسماء يدل على الذات المسمى على الصفة التي تضمنها هذا الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، يعني الرحمن يدل على الذات والرحمة، والقدير يدل على الذات والقدر، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر دلالة أسماء من صفته ممن يدعي ظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنين القرامطة الذين لا يقولون لا يقال هو حي وليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، هذه ما مثلا عقديا فان هناك قرامه الباطنيه الى اخره لا علينا بها. وانما مقصود ان كل اسم من اسماء يدل على ذاته وعلى الاسم من صفاته ويدل ايضا على صفاته. طيب ايش علينا في هذا الكون؟ مثل الاولى كما النبي صلى الله عليه وسلم بين كل القران يا اصحابي. المساله الثانيه ان من جمله الادله على انه بين النبي صلى الله عليه وسلم وقران يا اصحابي قله اختلاف السلف في التفسير واختلاف الاحكام اكثر. ولا تظنن ان الاختلاف الموجود في كتب التفسير انما هو اختلاف فقط، بل هو اختلاف تنوع. كل واحد يفسر الايه بشيء معين، ولكن هذه الاشياء كلها تاتي تحت مسمى واحد يذكر بهذه، مثل اسماء الله عز وجل او اسماء النبي صلى الله عليه وسلم او اسماء القران، قران الفرقان، هدى الشفاء، البيان، كتاب، امثال ذلك. نعم. مش يقعد يحكي في المسألة هذه تو الشيخ. ماذا؟ قالك مش يقعد يحكي، كان فيها أمثال كثيرة. نفس الحكاية، مش يقعد يحكي فيها، لكن الكل صب في هذا. أذكر مثال مثال وتفسير من الصراط المستقيم، فقال بعضهم القرآن و اي اتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الترمذي واحد الظالمتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وقال بعضهم هو الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا الصراط المستقيم على جبهة الصراط السوران الى اخره. هذا يعني كله يصب في شيء، في شيء واحد، انه اكثر الاختلاف الموجود عنه انما هو اختلاف التنوع لا يتضاد. نعم. الصنف الثاني من الاختلاف، قال الصنف الثاني ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التمثيل. هذه مساله مهمه ركزوا فيها معايا. فهمتوا اللي قبله هذا؟ ها؟ اللي قبله فاهمينه؟ هذا نوع الاولان، انه يعبر عن مسمى بنوع من انواع. هذه كيف تقبلها ورش؟ أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، بالمثال، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا، سأل شو معناه بالله الخبز؟ وريناه رغيف، رغيف له كل دواء، وريناه رغيف، قلنا له هذا الخبز، والخبز يطلق على الناخ، ورينا رغيف. هل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. بالتمثيل اعطيناه بالمثال. هذا كذلك مثال ما نقل في قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: فمعلوم ان الظالم لنفسه تناول المضيع الواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك حرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب الحسنات مع الواجبات، صلى الله عز وجل نجانا واياكم منهم. فالمقتصدون هم اصحاب اليمين، والسابقون السابقون اولئك المقربون. نعم. قال: ثم ان كل منهم يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات. نجيب التفسير السلف في هذه الانواع الثلاثه. هذه الانواع الثلاثه ظهر اللولاني قاعد يعمل في المحرمات ويضيع في الواجبات. الثاني يعمل في الواجبات ومش قاعد في المحرمات. الثالث سبات بالخير ما شاء الله، وين يجي الخير يمشي فيه. هذا هم ثلاثة انواع، هذا معلوم ظاهر في اللفظ، لكن جيل برشا تفسير من السلف يقول لك السابق هو الذي يصلي الصلاة في اول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في اثناء الوقت، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر الى الاصفرار. يجي الاخر واحد اخر من السلف يقول لك السابق والمقتصد والظالم، الظالم هو اللي ياكل في الربا، والاخر والمحسن هو اللي يعطي الصدق، والاخر هو العادي في البيع. يعني هل هذا يوجد تعارض بينهم من قبل؟ تفسير الظاهر الظاهر يحس انه فما تعارض لكن في الحقيقه فماش تعارض. هو تفسير بالمثال لتنبيه السامع ولتقريب المعلومه ها ولحث الناس مثلا على هذا الشيء. مثلا واحد جاب شاشه الناس يحثهم عن الصلوات ذكر الله فمنهم ظالم لنفسه والى اخره. قال المرأة في اول وقت ذاك هو سابق بالخيرات في اثنائه هو المقتصد والاخر اللي هو المضيع واخر الصلاه اللي هو الظالم لنفسه. يعني هذا تفسير بالمثال هذا لا يتعارض كذلك هذا لا يتعارض. يقول فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر التعريف المستمع لتلو الآية له تنبيه به على النظير. فإن شوف شنو يقول لنا الشيخ فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. الحد المطابق هو التعريف الدقيق الدقيق المطابق بالضبط للمسألة. يقول لك أحيانا مش تعرف بالمثال يجي أسهل للمستمع من الحد اللي يكون صعيب عليه مش سهل. يقول والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن اذا اشير له الى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. واضح. كذلك قد يجيء كثيرا قال من هذا الباب هو التفسير بالمثال. هذه الايه نزلت في كذا هذا ذكر النزول نوع من التفسير بالمثال احيانا نوع من التفسير بالمثال فتفطنوا لهذا. يجيء كثيرا من هذا الباب قالوا هذه الايه نزلت في كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا كاسباب النزول المذكوره في التفسير. قوي ايه الظهار نزلت في امراه ثابت بن قاسم شماس وايه اللعان نزلت في عويمر بن عجلان او هلال بن امي وان ايه الكلاله نزلت في جابر بن عبد الله وان قوله وان احكم بينهم بما أنزل الله نزل في بني قريظة والنضير وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وأن قوله شهادة بينك إذا حضر أحدكم الموت نزل في قضية تميم الداري وعلي بن بدر وقول أبي أيوب أن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين في مكة وفي قوم أهل الكتاب يهود والنصارى وفي قوم المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. فإن قال فإن هذا لا يقول مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب يعني اللي قبلها شنو هو يقول فهذا لا يقول مسلم يعني أنه خصوا آية بشخص معين وخلاص لا تتعدى. آية الظهار نزلت في أو آية الوحد نزلت في هلال خلاص لا تتعدى شيء لعان هلالا لا تتعدى هلالا هذا لا يقوله المسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختصوا بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلم. طبعا هذا باختصار من غير ما نطول شو يحب يقول الشيخ لنا يقول لك أحيانا لو بعض السلف يجي يفسر لك مثلا يفسر لك الآية في عصرهم مثلا حصلت واقعة معينة مثلا واحد آثر الآخر وكان به خصال يقول لك نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. نزل فيه يعني نزلت نجم تكون هي عندها واقع سبب نزول حقيقي لكن نجم تشوفها مرة مرات نزلت فيه مش معناته نزلت في مثله واضح نزلت في مثله في مثل هذا الصنيع نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص فليتفطن بهذا كذلك. كثير من سبب النزول ليس المقصود به سبب النزول لذاته وإنما المقصود به التمثيل. واضح؟ ليس كل سبب النزول يعني على هذا المعنى، لكن كثير منه مقصود به التمثيل. نعم، هذا كذلك لا يفهم أنه خلاف، ليس هو بخلاف. نعم. الشيخ في أهمية معرفة سبب النزول. قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما له وهو الحالف نشي على سبب يمينه وماهن يجهل أثره. شنو اللي حب يعني يقول الحالف؟ شنو اللي حب ما لم يعرف ما نواه بالضبط؟ طيب نرجع، علاش هو حلف؟ شنو اللي هيج هذا الحلم؟ شنو اللي أثار هذا الحلم؟ فوقت بالسبب النجم نعرف هو شنو هو. واضح شنو يقصد؟ واحد حلف على حال وقال ما جاء المفتي شفتي قالوا شنو نويت كحلف؟ قالوا لا نسيت ايش عارف. قال طيب يسأل يرجع بسبب النزول، سبب مش سبب النزول سبب الحلف، علاش انت حلف؟ شنو اللي خلاك حلفت؟ يقولوا مثلا كذا يا راي مرتي قالت كذا ولا عملت كذا يا خيان حلفت. فهذا السبب النجم يعطينا شنو هو الوين، فهمت؟ نجم يقربنا شنو هو الوين. وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به ترى أنه سبب للنزول، ويراد به ترى أن ذلك داخل في الآية، يعني كل من كان على شاكلته داخل في الآية نزلت في كذا إن لم يكن السبب كما تقول عانى بهذه الآية، عانى بمعنى القصد عانى بهذه الآية كذا، هذا كذلك داخل. ثم ذكر مسألة نزلت هذه الآية في كذا، قالوا قد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزل الآية أو لا يجري؟ كما قلنا فهم من العلماء من يدخله في المسند يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالمسند، ومنهم من لا يدخله نزلت هذه الآية في كذا، ذكرنا هذا في الشرح. طيب الموضوع على هذا، طيب صنف ثالث من اختلاف التلاوة. قال: ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسوة الذي يراد به الرعد ويراد به الأسد. قسوة في اللغة العربية لما وضعت أطلق على الرامي وأطلق على الأسد. طيب في الآية ما المعنى بها؟ ما المعنى؟ فمش قال هذا وهذا. قال: ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. فاللفظ هذا إما أن يكون مشترك، إما أن يكون مشتركا داخل في الكلمات المشتركة، وإما أن يكون متواطئا. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدبار، وإما لكونه متواطئا في الأصل هذا اللفظ لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدل، فكان قاب قوسين أول على من؟ على جبريل؟ جبريل وقيل أم على النبي صلى الله عليه وسلم. أي من؟ فهذا الضمير محتمل، فهمت؟ هذا يسمى بالمتواطئ. وكلفظ الفجر والشفع والوتر والليل العاشر ما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز. مثلا في آية قسوة كيفاش هي الآية من الأول؟ كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة فرت في القصر، فما شكون يقول لك هي في اللغة الرامي أو الأسد؟ فما شكون يقول فرت من قسوة بمعنى فرت من الرامي؟ فما شكون يقول فرمت من قسوة يعني فرت من الأسد؟ أحيانا يكون لفظ محتمل قسوة يعني شيء يرجع إما رامي أو أسد، فهمت؟ يعني نجم يكون اللفظ أصلا تاع القرآن للزوز، واضح؟ المقصود به الاثنين، المفيد هم فروا من حاجة تفجر، فهمت؟ اللي هي الرامي أو الأسد. نجم فسر لا يقول كأنه هو سافر فرت من قسوة الرامي والأسد، فهمت؟ فهي لفظ أصلا ينجم يكون داخل فيه الكل، فهذا كذلك لا يسمى اختلافا، لا يسمى اختلافا. ربما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيان،